بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتاب التحرير شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو لا يزال في البيوع. قال رحمه الله تعالى، وهو يتكلم على الشروط الجائزة، وبيع إلا بشرط رهن فهذا جائز، أو كفيل فهذا جائز، أو إشهاد أو خيار أو أجل أو إعتاق أو إبراء أو براءة من العيوب فيبرأ. هذا كما قلنا وشرحناه بالأمس أو شرحناه في الدرس الماضي، فيبرع عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه. هذه شرحناها، ولله الحمد، فلا داعي لإعادتها. أرجو من الجميع التسجيل، الأخ محسن أيضا والأخ أحمد غالب وغيره سجلوا، لأنه قد ينقطع الإنترنت على المشرف أو على من يسجل الآن. أي الكل يسجل حتى إذا حدث خلل أسعفه الآخر بما عنده. الأخ محسن، لماذا لا تسجل؟ نعم، جزاكم الله خير. طيب، قال أو نقل البيع من مكان البائع، هذا أيضا من أصل العقد، لكن قد يفهم منه أمرين: نقل المبيع من مكان البائع هذا لا بد منه، لأنه من مقتضى العقد أنك تأخذ وتنقله من مكانه إلى حيز أو إلى ملكك. لكن أيضا قد يفهم أنه إذا باع الإنسان في محل أو في بيت من ملك له، يعبر الفقهاء بأنه لا بد للقابض أثناء القبض لا بد أن يكون في ملك، في مباح أو في ملك له. أما إذا كان في ملك البائع، في مكان البائع، في بيت البائع، في محل البائع، فلا يعتبر قبض، ولا يعتبر إلا بأن يأذن له بالقبض، فيكون هذا الإذن يتضمن إعارة للبقعة التي هو فيها الآن، فيصح منه القبض. لكن هو لا يقصد هذا لعله، والله أعلم، وإنما يقصد أن ينقل المبيع من مكانه الآن، من مكان المالك إلى مكانه إلى إلى إلى إلى مكان يملكه المشتري، أو شرط قطع الثمر. هذا يجوز إذا كان هو قطع الثمر إذا كان قبل بدو الصلاح، أو تبقيتها إذا كان بعد بدو الصلاح، فهذا لا مانع أيضا. أو وصف يقصد ككون العبد كاتبا، لا مانع أن يشرط على المشتري أن يكون العبد كاتب، فإذا لم يكن كاتب فله خيار بعد ذلك. وأن لا يسلم المبيع حتى يستوفي ثمنه، أيضا له الحق أن يشرط هذا، أو الرد بالعيب، فهذا رد شرط شرعي كما قلنا. وكبيع الملامسة، هذا البيع لا يجوز، هذا عطف الآن على المبيع الذي هو لا يجوز وانتهى من الاستثناءات. فالملامسة لا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، قال: كأن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه، على أن لا خيار له إذا رآه. هذا معنى، وقد يكون أن يجعل الملامسة بيعا فتنتهي فيكون هناك التصريح بعدم التلفظ. والمنابذة، بأن ينبذ كل منهما ثوبه على أن أحدهما بالآخر، ولا خيار إذا عرف الطول والعرض، وثوبان ينبذه إليه بثمن معلوم. على أي حال، المنابذة إما أن يجعلان المنابذة بيعا، أو ينقطع الخيار إلى أن ينبذ كلا بالآخر. والمحاقلة هي كالمزابنة، المزابنة تكون بالتمر بالرطب، والمحاقلة صافية بسنبله، وهي أقل: بيع البر في سنبله، وبيع ما لم يملك، بيع ما لم يملك لا يجوز، لا يصح، لكن القديم يصح، ويكون بعد ذلك الإجازة من المالك إلا في سلم وإجارة، فهذا لا مانع منه. والإجارة أيضا الإجارة لا غير موجودة الآن، المنفعة لكنها جوزت للحاجة إليها، فلا بد من شروط. وربا لا يجوز بيع الربا أيضا، وكبيع لحم بحيوان. الشافعية منعوا بيع اللحم بالحيوان مستدلين بحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، وقد شرحنا هذا مفصلا في المنهاج لعله والله أعلم. وأن هذا الحديث فيه هو مرسل، وهو من رواية ابن المسيب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى قال الشافعي حديث الحسن أو حديث ابن المسيب عندنا سعيد حسن، فظن الفقهاء أن الشافعي يقول بهذه الأحاديث، وظن المحدثون أيضا وأصحاب المصطلح أن مذهب الشافعي في الحديث أنه يعمل بحديث ابن المسيب أو ابن المسيب، وهذا خطأ. وإنما الشافعي قال بهذا الحديث فقط، لأنه وجده موصولا من أحاديث أخرى، ووجده أيضا تعضده النصوص عنده أو القواعد الأصول العامة. قال ما لم يكن في وبيع ما لم يملك إلا في سلم وإجارة وربا، وكبيع لحم بحيوان أي لا يجوز ولو غير مأكول، يعني لحم بحمار مثلا ويجوز، لكن غير الشافعية جوزوا هذا، غير الشافعية جوزوه. ويجوز بيع لبن بحيوان لا مانع، لكن قالوا لا، ما لم يكن في ضرعه لبن. إذا كان في ضرعه لبن فإنه سيكون لبن بلبن وزيادة، فقد لا يحصل فيه التماثل، فلا يجوز عند الفقهاء. ما لم يكن في ضرعه لبن من جنسه، وكبيع شاه لبون بمثلها أيضا لا يجوز، لأنه يكون مقابل اللبن باللبن، فإنه يستحيل وجود التماثل. وبيع الحصى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، كان يبيعه من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصى، أو ينقطع الخيار إلى رمي الحصى، أو يجعلون نبذ الحصى هي عبارة عن بيع، وهذا كلها باطلة. وبيع الماء الجاري أما بالنسبة للجامد إذا كان قد نقله إلى حيز فلا مانع، أما الجاري فأن الفقهاء يقولون أنه يكون غير معلوم ولو مدة معلومة. وبيع الثمرة قبل الصلاح لا يجوز إلا بشرط القطع، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع. أيوة، فإن باع نخلا وعليه ثمرة مؤبرة فهي للبائع، أيوة فهي للبائع الثمرة. إذا باع الرسول إذا باع البائع ثم إذا باع النخل وفيها ثمرة فالثمرة لمن اشترطها، إما للبائع أو للمشتري. وإن كان البيع مطلقا فإن كانت مؤبرة فهي للبائع، وإن كانت غير مؤبرة فهي للمشتري. قال فهي وعليه فإن باع نخلا وعليه ثمرة مؤبرة فهي للبائع. أو غير مؤبرة فللمشتري. وبيع رطب بمثله أو بتمر، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع رطب بمثله، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن، لأنه إذا جف فسينقص، فلا يجوز إلا في المزابنة وهي العرايا، فإنه يجوز فيما دون 5 أوسق وجوز للفقراء، ثم بعد ذلك عدي الجواز إلى الأغنياء. وبيع بر مبلولة بمثله أو بجاف فلا يجوز، لا عدم وجود المماثلة. ولحم طري بمثله أيضا وبقليل لا يجوز، ويابس بمثله ومتفاضلين إن اتحد الجنس فلا يجوز. واللحمان والإليان والإدهان والسمك والخلول وأنواع الخبز هذه كلها أجناس. وكبيع نجس لا يجوز بيع النجس سواء كان كلب أو خنزير أو غيره، عندهم حتى قالوا إن الخمر. وحر لا يجوز بيع الحر، وأم ولد لا يجوز بيعها أيضا. ومكاتب لأن من جهة السيد الكتابة لازمة، فلا يجوز له أن يبيعه إلا أن عجز نفسه. وحشرات لأنها غير منتفع بها إلا أن يكون الآن يعني يكون منتفع بها، كأن يشتري الرجل إذا أراد أن يصطاد سمك مثلا، فإنه قد يحتاج إلى أن يشتري الحشرات. عسب الفحل لا يجوز للجهالة به، لكن قال عسب الفحل، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، لكن ما هو؟ فبعضهم قال هي أجرى الضرابه، وبعضهم قال هو الضرا، وبعضهم قال هو الماء. ف فالكل على يد حال منهي عنه. قال وهو أجر ضرابه وبيع الغرر، الغرر مهما كان أي غرر كان، فإن الشارع نهى عن بيع الغرر، وأمثلته كثيرة كمسك، كمسك قال في فأرة أيوة، وصوف على ظهر غنم، وأيضا في الضرع وطير في الهواء، هذه كلها غرر لا يجوز بيعها لأن فيها غرر. وبيع عبد مسلم من كافر لا يجوز، لأنه ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يدخل مسلم، وبيع عبد مسلم من كافر ولا يدخل مسلم في ملك كافر إلا بالإرث إذا كان قد ورثه باسترجاعه، وباسترجاعه بإفلاس قد يكون إذا أفلس المشتري، وبرجوعه في هبته لولده إذا وهبه ثم رجع فيه، أيوة، برد عليه بعيب وبقوله لمسلم أعتق عبدك عني فيعتقه عنه، وبشرائه من من يعتق عليه إذا كان كافر واشترى العبد، اشترى أباه أو ابنه مثلا، فإنه يعتق عليه بمجرد الملك. وكبيع العرايا هذا يجوز إذا كان أقل من 5 أوسق، أما إذا كان فوق 5 أوسق فإنه لا يجوز، لكن بشرط أن يكون هناك خارج يقدر كم هذا، فيجوز حينئذ، فقد جوزه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو بيع الرطب على الشجر بتمر أو العنب عليه بزبيب في 5 أوسق فما دونها، قال فأكثر، فأكثر يعني لا يجوز، إذا كان 5 أوسق فأكثر فهذا لا يجوز، ويجوز فيما دونها بعد الصلاح إن خرص ما على الشجر وكيل الآخر. أيوة، يعني يجوز بيعه إذا كان وجد الخارص فقال هي تقدر مثلا ب3 أوسق أو ب4 أوسق أو بوسقين، وجيء بالتمر وكان أيضا وسقين، ويقول الخارس أنه إذا جفف سيكون وسقين أو 3 أوسق وهكذا. قال باب الصلح. الصلح جائز، الصلح هو فك أو قطع النزاع، سواء كان بين دولتين أو بين مسلمين أو بين كافرين أو بين مسلم وكافر، أو بين رجل وامرأة، أو بين الرجل وزوجته، أو بين الرجال، أو بين ولي الأمر والبغاة، أو بين ولي الأمر والمتظاهرين والمعتصمين. وشرعا عقد يحصل به ذلك، شرعا عقد يحصل به ذلك الصلح. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترط الشافعية للصلح أن يسبقه مخاصمة، وأن يكون على إقرار، أما إذا كان على إنكار فإنه لا يجوز عندهم، لأنني أدعي أن عند الأخ أحمد غالب 10,000 ريال، ويأتي الأخ محسن مثلا ويصلح بيننا على 5,000 أو 6,000 أو 8,000 أو 7,000 أو 9,000 مثلا، أو على أن يعطيني البيت الذي يملكها الآن في مصر مثلا، أو على أن يعطيني الأرضية التي يملكها في تعز، أو على أن يعطي، بما قد أكون كاذبا وقد يكون هو كاذب، فلما يستحل أحدنا مال الآخر؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا، فهذا هو الجائز. لكن غير الشافعية قالوا يجوز مطلقا. قال الصلح يكون هبة بأن يصالح من عين على بعضها، البيت أخذ البيت كامل فيقول فيصالحه على أن يأخذ غرفة مثلا على بعضها، وبيعا بأن يصالح منها على غيرها، كان يأخذ عليه سيارة مثلا ثم يصالحه على الأرضية التي في المدينة المنورة، وإجارة بأن يأخذ عليه البيت الذي في تعز مثلا فيؤجرني أن أسكن سنة أو سنتين في أجنحة طيبة في المدينة، بأن يصالح منها على منفعة مثلا، أو من منفعتها على غير من منفعتها على غيرها يجوز أيضا. هو بعد ذلك الصلح، الصلح إما من الدين عن بعضه فهذا إبراء حطيطة، وإما من العين فهبة إن كان عن بعضها، ومعاوضة إن كان هو معاوضة بشكل عام، من العين معاوضة سواء كان بيعا أو إجارة أو إكراء أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو إعارة أو غيرها، فهذا يكون معاوضة، فيدخل فيه شروط البيع وأركان البيع تحل فيه. قال يكون هبة بأن يصالح من عين على بعضها، وبيعا بأن يصالح منها على غيرها، وإجارة بأن يصالح منها على منفعة أو من منفعتها على غيرها، وإبراء بأن يصالح من دين على بعضه وغيرها. يعني يصالح من دين على بعضه، كان عنده 10,000 ريال فيصالحه على 5,000، صالحتك بالدين الذي عليك ب7,000 أو ب8,000 أو ب5,000، هذا الإبراء أو الحطيطة يصح، لكن بشرط أن لا يدخله شرط، فإذا دخل شرط أبطله. وأما المعاوضة فيصح على أي حال، لكن يكون كالبيع، فيجري عليه أحكام البيع من المتعاقدين ومن الخيار ومن الرد بالعيب وغيره. باب الحوالة. أنا أسأل الأخ أحمد غالب 10,000 ريال، أليس كذلك يا أخ أحمد غالب؟ عندك 10,000 ريال سعودي في ذمتك، 10,000 ريال سعودي، أليس كذلك؟ عندك 10,000 ريال سعودي يا أخ أحمد غالب؟ طيب أنا الأخ محسن يسألني 10,000 ريال مثلا، يسألني الأخ محسن 10,000 ريال سعودي، وأنا أسأل الأخ أحمد غالب 10,000 ريال سعودي، وكلا الدينين، الدين ديني ودين الأخ محسن ديني على أحمد غالب إلى نهاية رمضان، ودين الأخ محسن إلى نهاية رمضان، وديني أيضا سعودي ودينه سعودي، هكذا بالريال، متفقين بالحلول والأجل والجنس والنوع وكله متفقين. فأنا آتي إلى الأخ أحمد غالب أقول له اعطني 10,000 الذي عندك يا أخي، أنا أريد 10,000 الذي عندك، خلاص؟ فيقول يا أخي والله أنا ما عندي، أعمل كذا، أقول له ما أنا أريد حقي، فيقول لي خلاص. لا أنا أسألك أحمد غالب 10,000 ريال سعودي، والأخ أحمد غالب يسأل محسن عواس يسأله وعنده 10,000 ريال سعودي، فيقول يقوم يحيلني إلى الأخ محسن، الأخ أحمد غالب حين آتي إليه وأطالبه بحقي اعطني المبلغ الذي عندك، فيحيلني على الأخ محسن. أنا الأخ أحمد غالب محيل وأنا محتال بهذا الاصطلاح، والأخ محسن عواس محال عليه، فيشترط رضا المحيل اللي هو الأخ أحمد غالب وقبول المحتال الذي هو أنا. هذا الفقهاء عندهم هذه الحوالة هي عبارة عن بيع الدين بالدين، بيع، ولذلك يشترط رضا المحيل، يعني يقول أحلتك، كأنه قال بعتك الدين الذي لي على فلان على محسن، وأنا أقول له قبلت، فهذا كأنه بيع وشراء. فبمجرد أن يحيلني الأخ أحمد غالب ب10,000 السعودي على الأخ محسن، تبرأ ذمته من الدين، تبرأ ذمته من الدين الذي عليه لي، وتبرأ ذمة الأخ محسن من الدين الذي له على الأخ أحمد غالب مباشرة. فأن ينتقل حقي هنا الآن إلى الأخ محسن، فأذهب وأطالب الأخ محسن. لا يشترط رضا المحال عليه وهو الأخ محسن الآن، لا يشترط رضاه، لأنه يدفع النقود الذي عليه سواء للأصيل أو للمحال عليه للمحتال، كأنني وكيل الآن بالاستلام، بل صار قد بيعا، قد استلمت هذا المبيع، هذا حقي صار الآن، فيعطيني إياه. بعض العلماء شرطه، لكن الراجح في المذهب أنه لا يشترط رضاه. فأذهب إلى الأخ محسن وأطلب مالي منه. الآن لا يجوز لي أن أعود إلى الأخ أحمد غالب وأطالبه، ولا يجوز للأخ أحمد غالب أن يذهب إلى الأخ محسن ويطالبه، لأنه باع الدين الذي له وأنا بعت الدين الذي لي، انتهى الكلام. يبقى الآن أنا مطالبتي مع الأخ محسن، إن والله أعطاني إياه فالحمد لله، وقد يكون معسرا وقد يماطل، فنذهب بعد ذلك إلى القضاء ولا يستطيع الرجوع إلى المحيل. هذه خلاصة الحوالة بهذه شروطها: محيل ومحال عليه ومحتال وحوالة ودينان، هذه أركانها. قال يعتبر لها محيل وهو الاخ احمد غالب، ومحتال وهو انا، وصيغه احلتك بالدين الذي كذا، ايوه، وصيغه ومحال عليه ايضا ودينان، وصريحها احلتك على فلان بالدين الذي لك علي، فان اقتصر على احلتك على فلان بكذا فكنايه، يعني اشترط ايش النيه، ومحال عليه وهو الاخ محسن لا على خلاف، ودينان، الدين الذي لي والدين الذي عليه، الدين الذي لي والدين الذي علي، ايوه، وكونهما معلومين 10,000 ب10,000، ويجوز بيعهما مما يجوز بيعهما، وتساويهما ايضا بصفه وقدرا وحلولا واجلا، صفتان يعني 10,000 ريال ب10,000 ريال، ها، وقدرا صفه يعني ذهب او فضه مثلا، بر او شعير، ايوه، وقدرا 10,000 ب10,000، حلولا يعني الان حالا او مؤجل الى شهر او نهايه رمضان، وبالله التوفيق. الوصيه، يجوز الوصيه جائزه ان يكون الانسان قبل موته اراد ان يوصي، يقول مثلا اوصي بدار او ببيت اجنحه الطيبه مثلا، او دار التقوى، او ان تركنت انتل او كذا، تكون وقف على حلقه المذهب الشافعي في المسجد النبوي الشريف، لانه لا راعي لهم، لا يوجد من يكفلهم، هناك طلاب لا يجدون ما ياكلون، بعضهم ياكل من القمامه، قال والله لا يجد شيئا، فيجد شخص ياتي ويقول هذه الدار هي هبه، او هذه وقف لحلقه المذهب الشافعي للطلاب والمحدث ولطلاب الفقه الشافعي مثلا في المسجد النبوي، حيث لا كافل لهم، كالحنابله والحناف والمالكيه كلهم وجدوا كافل الا الشافعية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج عليهم. فيجوز هذه الوصية، ويجوز أيضا الوقف عليهم، ويجوز التبرع لهم، ما في مانع، لكن هذه وصية تكون من الثلث بعد موته، فيشترط لها أن يكون هذا الرجل الموصي أهلا للتصرف، أهلا للتصرف، ثم بعد ذلك تنفذ بعد الموت بأن يملكها الموصى له إن كانت لمعين. قال ملكها موقوف على القبول، ملكها موقوف على القبول، يعني اشترط ان نقول قبلت ان كان لشخص، قال ان وجد، ايوه ان وجد، يعني هذا الشخص لابد ان يكون موجود، اما اذا كان لجهه عامه فلا يشترط القبول. طيب، ايوه، وان وجد بان حصوله، ان وجد هذا القبول يعني بان حصوله للموصى له بالموت، يعني عند موت هذا الشخص، لانه قد يقبل بعد اسبوع او شهر، والا فللوارث، تعود للورثه، ان لم يقبلها وردها فإنها تكون بعد ذلك للوارث، وشرط صحتها أن لا تكون معصية، لا يجوز أن يوصي الإنسان بخمارة، قال بعضهم أنه هناك بعض التجار أوصى بخمارة، أو جعل خمارة، أو وقف أو سبل خمارة في باريس خاصة للعرب، خاصة يشربون بغير مقابل، الشرط أن لا تكون معصية كبناء كنيسة أو خمارة أو غيرها، ولا محالا، لا يجوز، لا تصح أن تكون يعني محال، كان لا يكون له مثلا مال، كان لا يكون مال، أوصى ببهائمه أو بعبيده أو بعماراته أو بسيارته ولا سيارات له، وأن لا يكون الموصى له أو به حملا، أيوة الموصى له يعني زيد هذا الذي يوصي له، أو به يعني بهذا العبد الذي سيوصي به إلى فلان مثلا من أمه، حملا انفصل لستة أشهر فأكثر، أيوة، من حين الوصية، إن كانت أمة فراشا، أيوة، لأنه احتمال يطأها فينشأ هذا بعد الوصية، وإلا فتصح، إن لم يعني وإلا يعني ليش، وإلا يعني إن لم تكن فراشا فتصح، وإلا فتصح إن انفصل لأربع سنين فأقل، لأنه يكون موجودا، وتصح بحمل حادث ما في مانع، هو قريب من السلام، وكذا بما لا يخرج من الثلث، هذا بشرط إجازة ال ال ال بشرط إجازة الورثة الوارث، وتصح لقاتل، ما في مانع أن يجرحه شخص فيوصي بهذا يوصي له من الثلث من ماله، ما فيش مانع، وحربيا ومرتد بشرط أن يعود إلى الإسلام، ولوارث يجوز، لكن بشرط أن يجيز بقية الورثة، أي مطلقية التصرف، حتى لو أوصى لكل من بنيه بعين بقدر نصيبه، هذه يقول صحت، لكن بشرط أن يجيز جميع الورثة، لأن الورثة يختلفون في الأخلاق والمنافع والمصالح وغيرها، وتصح ممن عليه دين مستغرق، هذه فيه خلاف، يكون عليه 10,000 ريال دين وليس له يعني له 10,000 ريال عليه 10,000 ريال وليس له إلا هذا المال فيوصي به دين مستغرق، هذا فيه خلاف، لكن يقول لعله يبرئه صاحب الدين فيوصي بعد ذلك. قال وتصح ممن عليه دين مستغرق إن أسقط أو إن أسقط بإبراء أو غيره، وكل وصية لا تتوقف على إجازة من الثلث يعني تصح، وكل وصية لا تتوقف على إجازة من الثلث، لا تتوقف على إجازة من الثلث، يعني كان يوصي بثلث ماله مثلا إلا عتق، هي أصلا من الثلث. يقول يريد أن يقول أن هذه الوصية التي لا تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى إجازة هي من الثلث، تكون من الثلث. أما أم الولد فلا تكون إلا من رأس المال أو عتق، إلا عتق أم الولد فهذه من رأس المال لا تحتاج إلى من الورثة، فإنها تعتق ولو لم يرث ولو لم يترك المورث إلا هذه الأم أم الولد. أيوة. وعتقا معلقا، إذا علق قال له إذا جاء رمضان فأنت حر، ثم وجد هذا الصفة وهو مريض معلقا وعتقا إلا عتق أم ولد وعتقا معلقا، هذا مكرر مرتين، إلا عتق أم ولد وعتقا معلقا أم ولد ما أدري كيف، وعتقا معلقا بصفة، أيوة وعتقا معلقا بصفة، طبعا في لعله في تكرار هنا في المثل. طيب وعتقا معلقا بصفة وجدت في المرض ومات قبل المعتق ولا مال، ومات قبل المعتق، قبل المعتق طبعا، ولا مال له غيره تصح. قال باب المساقة، المساقة والمزارعة، المساقة ترد على السقي، هي عند الشافعية لا تجوز إلا في النخل والكرم، في في في العنب وفي النخيل فقط، وعند غير الشافعية يجوز على أي شيء من الثمار غيرها من الثمار يجوز، عند الشافعية لا يجوزون إلا على النخيل وعلى العنب فقط، لأنها تخرص مثلها ولأنها توسق مثلها ولأنه يجري الربا فيها وأشياء كثيرة، فقاسوها عليه فقط، العنب قاسوها على النخيل. أيوة. وأما المزارعة فعند الشافعية لا تجوز، هناك خلاف، وأما المخابرة فلا تجوز عند الشافعية بحال، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وعند غير الشافعية تجوز، لأنهم جعلوا الحديث الذي في البخاري وغيره عن ابن عمر أنه منسوخ. قال المساقة أن يعقد على نخل أو شجر العنب لمن يتعاهدهما بجزء معلوم، أنا عندي أشجار، عندي نخيل، والأخ محسن عواص يحسن أو يعرف هذا السقي، يسقي هذه يعني يعرف يزارع أو يساقي، فيأتي ويعمل عندي على جزء معلوم، يشترط أن يكون جزء معلوم من ريع هذا الثمر على النصف أو الربع أو الثمن على ما نتفق عليه، وأن تكون محددة بمدة معينة، لأنه عقد لازم من الجهتين، إذا هرب أو شرد أو مات أو كذا فإنه يأتي وريثه ويكمل، هذا عقد لازم من الجهتين. المساقة أن يعقد على نخل أو شجر عنب لمن يتعهدهما، نعم العمل على ضربين، إما أن يكون المنفعة عائدة على الثمرة فهذا على الأخ محسن، وإن كان العمل النفع عائد على الشجرة فهذا العمل علي، كبناء الحيطان وكحفر الآبار وشراء المعدات وغيرها، أما هو فإنه يوصل الماء إلى الإجانات وإلى عروق الشجر ويزيل الأشجار والحشائش المؤذية ويؤبر ويأتي للسموم وغيرها للحشرات المؤذية. المساقة أن يعقد على نخل أو شجر عنب لمن يتعهدهما بجزء معلوم، اشترط الجزء المعلوم مما يخرج منهما، ولا تجوز بغيرهما يعني بالزرع وغيرها إلا تبعا لهما، كان يكون هناك بياض بين النخلات فيقول ساقيتك على هذه النخلات وزارعتك تبع، لا يصح أن يبدأ بالمزارعة لأنها لا تصح استقلالا، ويخالفان في غيرهما في الخرص فإنها تخرص وغيرها لا تخرص، والزكاة والعرايا يكون فيها عرايا وغيرها ليس، والمساقاة أيوة تختلف على غيرها، ويزيد النخل على العنب بالتأبير فإنها تؤبر، أما العنب لا تؤبر، والمزارعة هي أن يعقد على أرض لمن يزارعها، عندي مزرعة، عندي أرضية أزرعها، فأقول للأخ محسن تعال واعمل عندي، اعمل عندي وازرع هذه الأرض قمح، فيأتي ويزرع كل الأعمال والبذر مني فهذه مزارعة، وإن كان العمل منه والبذر منه فهذه المخابرة، هذه لا تجوز ولا تلك، وإن كان المزارعة فيها خلاف قوي. وقال والمزارعة أن يعقد على أرض لمن يزرعها، لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها، والبذر هذه معه، وإن كان البذر من العامل فهي المخابرة، فإن كان من العامل فهي المخابرة وهي باطلة، وكذا المزارعة إلا في البياض، لأنه عطف وكذا لعله يشير إلى الخلاف ليس كالخلاف الموجود في المخابرة، إلا في البياض يعني الأرض التي ما بين النخلات فإنه يجوز أن يزارعها تبعا لا استقلالا، تبعا لا استقلالا على المساقة. وكذا المزارعة إلا في البياض بين النخل أو العنب إن عسر سقيهما، لا ليس بهذا الشرط، وإنما بشرط أن لا يفيده فقط، وأن لا يستقل، وأن لا يسبق المزارعة على المساقة إلا بسقي، واتحد العامل لا مانع، ولم يفصل بين العقدين، كان يقول ساقيتك على هذه الأشجار وزارعتك على البياض الذي بينهما، أيوة بين العقدين، وأن تتأخر المزارعة نعم على المساقة ولا تكون مستقلة. باب الإجارة، الإجارة إما إجارة ذمة وإما إجارة عين، افصلوا بين هذا، إجارة الذمة لازمة من الجهتين، عقد لازم من الجهتين، وكذا العين، إلا أن العين إذا إذا إذا إذا إذا إذا تلفت العين المؤجرة فإنها تفسد أو أو أو تنفسخ في المستقبل دون الماضي. فأقول للأخ محسن يا أخ محسن أو الأخ محسن يتصل علي إلى المدينة هنا، سيأتي مثلا بعد أسبوع أو أسبوعين، فيقول أريد أن تؤجرني شقة في المدينة أو غرفة في المدينة، فهذه إجارة عين، هذه لا تنفسخ، أجرته غرفة في العوالي فانهدمت هذه الغرفة، فيلزمني أن أتيه بغرفة أخرى في أي مكان آخر، انهدمت أتي بآ أخرى حتى أسكنه هذه المدة كامل شهر كما اتفقنا، أو أقول له أريد أن توصلني إلى اليمن، أريد أن توصلني إلى اليمن بالطائرة مثلا أو بالسفينة أو بالباص أو بكذا، فهذا يسمى عقد ذمة، هذا إجارة ذمة، هذا يشترط دفع الأجرة مقدما ولا تنفسخ بحال، فإنه إذا تعطل الباص في الطريق يأتي بباص آخر، وإذا تعطلت السيارة أو انهدمت أو انتهت فإنه يأتي بسيارة أخرى، وإذا انهدم البيت المؤجرة فإنه يأتي ببيت أخرى، أما إذا كانت إجارة عين فتنفسخ بثلث العين المؤجرة، يقول أسكنني في دار التوحيد أو في طيبة أجنحة طيبة أو في دار التقوى أو في أنتركونتيننتال مثلا أو في منطقة في هذه الغرفة المعينة، أو أوصلني بهذه السيارة إلى مكة أو إلى المدينة بهذه السيارة، هذه إجارة عين، فإذا تلفت هذه العين في الطريق فإننا نحسب المسافة التي قطعناها فنأخذ الأجرة عن الماضي دون المستقبل فتنفسخ، وبالله التوفيق. ثم هذه الإجارة تريد إما على العمل وإما على المدة، أو هي إما على مدة أو عمل، وأو هذه للتخيير وليست للإباحة، فرق بين التخيير والإباحة، فإذا قلت التخيير كان أقول تزوج هند أو أختها، تزوج هند أو أختها فلا يجوز الجمع بينهما، وإذا قلت جالس الفقهاء أو الزهاد فيجوز أن يجمع بينهما، ولا شك أن مجالسة الفقهاء أولى. لا إله إلا الله محمد رسول، هذا خلاصة ما معنى الإجارة. قال رحمه الله تعالى تقدر إما بمدة أو بعمل، وقد قلت لكم لا يجوز الجمع بينهما إما بمدة وإما بعمل، أيوة، وشرط صحتها تقدر إما بمدة أو بعمل، يعني مدة تعال واعمل عندي شهر، تعال واحفر هنا، أنا أريد بئر احفر عندي لمدة أسبوع أو أسبوعين، أو ابنيها بهذا الحائط ابني لمدة شهر أو كذا، هذه المدة. العمل تعال وابني لي هذا الحائط، تعال واحفر هذا المكان لأجد الماء، هذه عمل ولا يجوز الجمع بينهما. خط لي هذا الثوب، هذه مدة، هذا عمل. تعال واعمل عندي خياطا بياض النهار أو الليل أو اليوم والنهار أو يومين، فهذه المدة. نعم. قال وشرط صحتها العلم بالمدة والأجرة. المدة كم؟ استأجر سنة أو سنتين، يوم أو يوم أو يومين، والأجرة 1000 أو 2000. وأن لا تشترط بعقد آخر. كيف تشترط؟ يعني لا يقترن بها بعقد آخر، قاسوها على البيع، هذا على خلاف فيه. أيوة. وأن يتصل الشروع في استيفاء المنفعة، يعني الآن إذا كان في إجارة العين، أما الذمة فلا. أيوة. استيفاء العقد المنفعة بالعقد في إجارة العين، إلا في إجارة مدة تلي مدة إجارة بعد انقضائها. يعني لا يجوز لي أن أؤجلك البيت الذي عندي بعد سنة، هذا لا يجوز، إلا إذا كان تباعا، كان استأجرت هذا البيت عندي ثم قبل انتهاء المدة أجرتك السنة القادمة الذي ستأتي، بالنسبة للمؤجر المستأجر الأول، فهذا لا مانع منه، يجوز استدامة، ما لا يجوز ابتداء. نعم. إلا في إجارة مدة تلي مدة إجارة قبل انقضائها لمالك منفعتها، يعني المستأجر. وإلا في كراء العقب، كراء العقب، كان أقول أجرتك هذه الدابة إلى مكة تركبها 50 كيلا أو 50 كيلومتر، ثم أركبها بعد ذلك أنا 50 كيلومتر أو 30 كيلومتر، ثم أنت بعد ذلك 50 كيلو. معنى هذا أنه يعني انفصل بين المدتين، هذا يجوز قال في العقب. أو أن أؤجر زيد وعمر، زيد يركب 30 كيلو وعمر يركب بعد ذلك 30 كيلو، وهكذا حتى يصلان إلى المستقر. وهو أن يؤجر دابته واحدا ليركبها بعض الطريق، أو اثنين ليركب كل منهما مدة معلومة، ثم يقتسمان، أي المدة يعني. وإلا في كراء حيوان لعمل مدة، أين أنا الآن؟ وإلا في كراء العقب، وهو أن يؤجر دابته واحدا ليركبها بعض الطريق، أو اثنين ليركب كل منهما مدة معلومة، ثم يقتسمان المسافة. إذا قلت مثلا من هنا إلى مكة 50 كيلو بخمسين كيلو، يقتسمان المدة هكذا، أو 250 250، وهكذا على ما اختارانه. أيوة. وإلا فكرة حيوان لعمل مدة، يعني استأجر سيارة مثلا، استأجر سيارة لمدة شهر أو شهرين على أن ينتفع به المكتري، الأيام دون الليالي مثلا، أو ليل ونهار، أو 100 كيلو في اليوم مثلا. وإلا في غيرها، والمنافع من ضمان المكري، المنافع من ضمان المكري ولو بعد القبض، المنافع من ضمان المكري، هذه واضحة. لكن بعض الناس يشترط في العقد أنه إذا تلف شيء من البيت أو من المواسير أو كذا فإنها على المكتري، فهذه قد تكون هناك شروط معينة، وإلا فإنها من ضمان صاحب البيت. وأنا أستأجر سيارة للذهاب بها إلى مكة ثم تلفت في الطريق، فلا أضمن، لا أضمن إذا استعملتها في المأذون فيه، بشرط أن يكون عندي رخصة سواقة، وبشرط أن لا أتجاوز السرعة أكثر من 120، وبشرط أن أعمل الزيت وإلى آخره، يكون مليان. أما إذا انتهت السيارة وانعدمت بتقصير مني أو بتعدي أو بالذهاب بها إلى جدة أو إلى الرياض ولم أذهب بها إلى مكة كما كالمتفق، فإن هذا تكون من ضماني. قال باب العارية. خلاص إلى هنا ولنا عودت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.